بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري في مواقيت الصلاة: باب الصلاة كفارة. الصلاة كفارة. يأتي الشاهد في الأحاديث التي أوردها. نعم، نسمع الحديث الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد أنه قال حدثنا يحيى عن الأعمش أنه قال حدثني شقيق أنه قال سمعت حذيفة قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ قلت أنا كما قاله. قال: إنك عليه أو عليها لجريء. قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. قال: ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. قال: ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر. قال: إذن لا يغلق أبدا. قال: إذن لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ قال: نعم، كما أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط، فهبنا أن نسأل حذيفة. فأمرنا مسروقا فسأله فقال: الباب عمر. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد، هو مسدد بن مسرهد ابن مسربل أبو الحسن البصري، متوفى سنة 28 و200، وحديثه عند البخاري وأبي داود والترمذي والنسائي، وهو من الطبقة العاشرة. قال: حدثنا يحيى هو ابن سعيد القطان أبو سعيد البصري الإمام الحجة، توفي في شهر صفر 98 و100، وهو من الطبقة التاسعة، وحديثه في الكتب الستة. عن الأعمش، الأعمش هو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي الأعمش، وهو ثقة ثبت حافظ، وكان عالما في القراءات. توفي الأعمش 48 و100، وهو من الطبقة الخامسة، وحديثه في الكتب الستة. قال: حدثني شقيق. شقيق هو شقيق بن سلمة أبو وائل، مشهور بالكنية، وهو ثقة مخضرم، توفي 82، وحديثه الكتب الستة. أنه قال: سمعت حذيفة. حذيفة بن اليمان صحابي الجليل، توفي 36 في بداية خلافة علي بن أبي طالب، وحديثه في الكتب الستة أيضا. وهذا الإسناد يدور بين بصريين وكوفيين. مسدد يحيى من البصرة، والأعمش وشقيق بن سلمة من الكوفة. قال: كنا جلوسا عند عمر رضي الله عنه لما كان خليفة، فقال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الفتنة؟ المراد بالفتنة هنا البلاء والامتحان. وهذه الفتنة إما أن تكون فتنة عامة، وإما أن تكون فتنة خاصة. الفتنة العامة هي المتعلقة بالناس على وجه العموم، تنزل فتنة بالناس، يكون بلاؤها بلاء عاما. وأما الفتنة الخاصة فهي فتنة الرجل في نفسه أو في دينه أو في ماله أو في أهله أو في ولده أو في جاره، فهذه فتنة خاصة. فعمر هنا يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الفتنة، والكلمة عامة، قال الفتنة، وهذا من العام الذي يراد به الخصوص، لأن عمر رضي الله عنه يسأل عن فتنة خاصة، عن فتنة معينة، لا يسأل عن جنس الفتن، وإنما يسأل عن فتنة يريدها ويسأل عنها، فتنة معينة. وهذا دليل على جواز إطلاق اللفظ العام على الشيء الخاص، لأن عمر يسأل عن فتنة خاصة، لا يريد الفتنة على وجه العموم، يعني جنس الفتن. أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الفتنة؟ قلت أنا. أجابه حذيفة، لأن حذيفة كان عالما بأحاديث الفتن، كان يسأل عنها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، كان له عناية في هذا الباب، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخبره ويعلمه، بل كان حذيفة كما تعلمون موضع سر رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وقد أخبره بأسماء المنافقين، وكان يحدثه عليه الصلاة والسلام بالفتن ومن يجري الفتن التي سوف تقع، وحذيفة يسأل، فكان عنده عناية وتتبع بهذا الباب، لذلك قال هنا أنا كما قاله، قلت أنا كما قاله، أي كما قاله عليه الصلاة والسلام، قال إنك عليه أو عليها لجريء، جريء يعني مقدام، إنك عليه أو عليها جريء أي مقدام جسور. وقوله عليه يعني على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن حذيفة كان يسأل النبي، كان يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الفتن، فكان جريئا، كان جريئا في هذا الباب. أو عليها، عليها يعني على مسألة الفتنة وعلى هذا العلم وهذا الباب، أنت جريء جسور على البحث فيه وعلى تتبعه. وهذا يفيدك أن حذيفة كان عنده علم يفوق ما عند غيره من الصحابة في هذا الباب. ولا شك أن عمر رضي الله عنه أفضل من حذيفة وأعلم، ولكن قد يكون عند المفضول ما ليس عند الفاضل، المفضول قد تكون عنده فضيلة في شيء أو عنده معرفة في باب ليست عند الفاضل الذي هو أفضل منه، وهذا معلوم. يقول قلت، يقول حذيفة قلت فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره. حذيفة الآن يستفسر وكأنه يقول ماذا تريد يا أمير المؤمنين، أتعني بالفتنة الفتنة الخاصة، أتعني بالفتنة الفتنة الخاصة وهي فتنة الرجل في أهله وماله وولده وجاره، هل تريد هذه الفتنة؟ يعني عمر لما سأل عن الفتنة يريد أن يستفيد، يريد أن يستفيد، ما سأل عن الفتنة من باب الترف العلمي كما يقال اليوم، أو الكلام الذي ليس فيه فائدة، أو البحث الذي ليس له ثمرة. لا، الصحابة كانوا يتباحثون في العلم حتى يستفيدوا وحتى ينتفعوا، ما كان عندهم فراغ في البحث والنقاش، فعمر يريد أن يستفيد. فحذيفة عنده علم لم يبلغ عمر، فقال له حذيفة: فتنة الرجل في أهلي ومالي ولدي وجاله، تريد هذه الفتنة الخاصة؟ طيب، فتنة الرجل في أهله هذا معلوم، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تركت في أمتي فتنة أضر على الرجال من النساء، فالمرأة فتنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الرجل الحازم يذهب لبه عند المرأة، فهي أعظم فتنة، أضر فتنة، لأن الرجل يطيعها وربما أطاعها فأخل بدينه، وربما أطاعها فأخل بمروءته وأمانته، قد يقع في محرم أو قد يترك واجبا طاعة للمرأة فهي فتنة. وقد يتتبع امرأة من طريق محرم فيقع في فتنة، والمرأة عموما فتنة سواء كانت بالحلال أو كانت بالحرام، والعياذ بالله. فهذه فتنة الرجل في أهله، يعني في المرأة، لكن هنا طبعا يراد فتنة الرجل في زوجته في أهله. وأما فتنة الرجل في ماله فنعم هو فتنة، لأن المال أيضا يشغل ويصرف عن طاعة الله. المال هنا يشمل البساتين والحيطان والمزارع، ويشمل العقارات، ويشمل التجارات والبيع والشراء، وهذه كلها من المال. وروى مالك في الموطأ أن رجلا من الأنصار صلى مرة في حائطه، أثناء الصلاة نظر إلى الثمار وهي متدلية، منظرها جميل وبديع، ثمار قد نضجت واصفرت واحمرت، فشغل فما يدري كم صلى، ثلاثا أم أربعا، لما نظر فتن فألهته عن صلاته حتى ما يدري، فلما فرغ قال: أراني قد فتنت بهذا المال. فذهب إلى الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال له: يا أمير المؤمنين، خذ هذا المال فإنه صدقة لوجه الله. بستان كامل حائط، دفعه إلى الخليفة لوجه الله صدقة، لأنه أشغله. فباعه عثمان بـ50,000، فكان يسمى بالخمسين. هذه فتنة الرجل في ماله، وهذه أيضا من أعظم الفتن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: فتنة أمتي المال. المال، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا. المال فتنة. المال يا إخواني ربما جعل الإنسان يبيع دينه وأمانته، ويبيع أخلاقه، لا يكون عنده مبدأ إذا فتن بالمال، وربما قطع الرحم وعق الوالد وأساء إلى الجار بسبب المال، بسبب المال. فالمال فتنة، فتنة الرجل في أهله وماله وولده، أيضا فتنة الرجل بالولد، لأن هذا الولد ربما دعاك وأشغلك عن طاعة الله. والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. ويقول أيضا ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم مرة يخطب على المنبر فجاء الحسن والحسين يمشيان ويعثران، وكانا صغيرين يمشيان ويعثران، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فأخذهما وقال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين فلم أصبر. وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام، الرحمة العظيمة في قلبه، لما رأى أولاده الصغار، هم أولاده جدهم وجد والد، يقول: لم أصبر، نزل عليه الصلاة والسلام. فالولد فتنة، لأن الولد أحيانا يدعو الوالد إلى أن يقترف مالا حراما، أو يسلك سبيلا لا يجوز، أو يفعل شيئا لا يجوز. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الأولاد: إنهم مبخلة مجبنة، الأولاد مبخلة، لأنهم يدعون الوالد إلى أن يكون بخيلا، ومجبنة أيضا يدعون الوالد إلى أن يكون جبانا، فلا ينفق في سبيل الله ولا ينفق في طاعة الله، وكذلك لا يجاهد في سبيل الله، لا يقاتل، يكون بخيلا ويكون جبارا. من أجل من؟ من أجل أولاده، من أجل أولاده. وهكذا الوالد يهتم بشأن الأولاد إلى أن يقع في الشيء الذي لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، إما بخل، وإما جبن، وإما أكل المال بالباطل، وإما أكل للسحت، وإما أكل الحرام، ويجمع الأموال المحرمة ثم يقول: نريد أن نصنع شيئا للأولاد. أليس كذلك؟ نصنع شيئا للأولاد، يأكل السحت ويأكل الحرام من أجل أولاده. ما هي فتنة هذه؟ نعم فتنة، نعوذ بالله، وقل من يتخلص منها، نسأل الله العافية. عمر بن عبد العزيز لما حضرته الوفاة لم يترك مالا لأولاده، فقيل له: إنك لم تترك شيئا لأولادك. قال: أترك لهم مالا إن كانوا غير صالحين، فإني لا أترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله، وإن كانوا صالحين فإن الله يتولى الصالحين، رحمة الله عليه. وقل: إن كانوا عصاة أنا لا أترك لهم مالا يستعينون به على معصية الله، وإن كانوا صالحين من يتولاهم؟ يتولاهم الله، وهو يتولى الصالحين. ما أجمل هذا اليقين، ما هذه القلوب يا أخواننا، سبحان الله. وتوفي عمر وترك ذرية من الأولاد أغناهم الله سبحانه وتعالى وتولاهم. فكان بعض أبناء الخلفاء الآخرين بني أمية، بعض أبناء الخلفاء الآخرين الذين تركوا الثروات العظيمة لأولادهم، كانوا يقترضون من أولاد عمر، سبحان الله. حتى قال الراوي لهذه القصة، قال: ولقد رأيت بعض أولاد عمر يحمل على 100 بعير في سبيل الله. شوف كيف الغنى والسعة التي كانوا فيها، على 100 بعير في سبيل الله. لأن عمر تركهم لمن؟ تركهم لله سبحانه وتعالى، يقين. لكن مع الأسف نحن الآن وغيرنا من الناس ومن زمان طويل، مع الأسف ما عندنا هذا اليقين، فنجمع الدنيا ونجمع الأموال، وربما كثير من الناس يقعون في الحرام ويأكلون المال الحرام من أجل الأولاد، فتنة، وهم ما ينفعونه، ينفعونه. من الذي سيسأل عن هذه الأموال؟ من سيسأل؟ الأولاد، هو سوف يسأل، وهم ما ينفعونه أبدا، وربما تبرأ منه يوم القيامة. فهو قد تعب لأجلهم وجمع من أجلهم وأكل الحرام من أجلهم، وهم يتبرؤون منه يوم القيامة، يتبرؤون من أبيهم الذي جمع هذه الأموال لهم، وربما تمنوا موته. يحصل هذا ولا ما يحصل؟ والله كثير، ما يزال الأب يدأب ويدأب ويجري في الدنيا ويجمع من الأموال من أجل هؤلاء الأولاد، ثم في النهاية يتمنون أن يموت حتى يرثوا هذه الأموال. ومن شؤم هذه الأموال عليه وعليهم أنهم يختصمون عليها، ربما في حياته، والغالب أنهم يختصمون عليها بعد مماته، فتكون هذه الأموال مدعاة إلى القطيعة وإلى البغضاء وإلى الشقاق وإلى النزاع، وربما وصلوا إلى المحاكم. هذه الفتنة، نسأل الله السلامة والعافية. وأما الفتنة في الجار فكذلك أيضا، الفتنة في الجار الغالب أنها تكون نوعا من الحسد، هذا الغالب، أن يحسد الإنسان جاره، هذه فتنة، وهذا كثير. يكون جارك عنده خير من الله سبحانه وتعالى، الله عز وجل يوسع عليه، فعنده منزل طيب، وعنده أولاد أصحاء، وعنده كذلك دابة صالحة، سيارة طيبة، أو عنده مثلا وظيفة جيدة، أو عنده دخل طيب، أو عنده مال، أو عنده أو عنده، فالإنسان ضعيف، يفتن، يدخله الحسد، يفتن. وهذا الحسد لا يسلم منه أحد إلا من سلمه الله، ولكن إذا حسدت فلا تبغي، كما جاء في الأثر وإن كان ضعيفا، يعني الإنسان إذا دخل في نفسه شيء، إذا حس في نفسه بنوع من الحسد، هذا قد يقع، يحسد الإنسان أخاه، يحسد الإنسان زميله، يحسد الإنسان جاره، طيب ماذا يفعل؟ يكتمه، لا يترجم هذا الحسد إلى عمل، لأنه إذا ترجمه معنى أنه يكيد له، لا، إذا حسدت فلا تبغي، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك. هذه الفتنة. وقد يراد بالفتنة بالجار أن الجار يصرفك عن طاعة الله ويشغلك كذلك، تبتلى بجار يأخذك إلى الدنيا أو إلى الفتن أو إلى الملذات والشهوات والملهيات. قد يفتن الإنسان بجار مثل هذا مثلا، فتكون فتنة الجار كفتنة المال والأهل والولد، مشغلة، مشغلة عن طاعة الله عز وجل. فهذه أبواب الفتن الخاصة، أبواب الفتن الخاصة. فاحذر أيها المؤمن، تأتيك إما من أهلك من الزوجة، وإما أن تأتيك من ولدك، أو تأتيك من مالك، أو تأتيك من جارك. هذه الفتن الخاصة، ولكن هذه الفتن الخاصة أمرها سهل بالنسبة للفتنة العامة التي سوف يأتي الحديث عنها. لذلك يقول حذيفة رضي الله عنه: تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي. الأمر والنهي يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الإنسان إذا فتن بشيء من هذه الفتن التي ذكرت فإن الصلاة تكفر، الصلاة تكفر، والصوم يكفر، والصدقة تكفر، الأمر بالمعروف يكفر، والنهي عن المنكر يكفر، وهذا الدليل على فضائل الأعمال الصالحة، أنك أيها المؤمن مغفور لك إن شاء الله. وأنه إذا مال قلبك ووقعت في فتنة وقعت في معصية فإن أعمالك الصالحة كفارات لك. هل تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأمر والنهي؟ هذا الشاهد في الحديث في قوله تكفرها الصلاة، تكفرها الصلاة. لذلك يقول البخاري باب الصلاة كفارة، الصلاة كفارة تكفرها الصلاة. وهذا من رحمة الله عز وجل بنا، أي رحمة عظيمة، ما أكثر ذنوبنا وما أكثر خطايانا، ولكن الله سبحانه وتعالى رحمنا وجعل هذه الأعمال الصالحة كفرت. قال عمر رضي الله عنه ليس هذا أريد. شوف احنا قبل قليل قلنا عمر أراد الاستفادة وأراد فتنة معينة، ما أراد هذه الفتنة، يقول ليس هذا أريد، ليست هذه الفتنة التي أريد العلم فيها عن رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم، ليس هذا أريد، ولكن الفتنة التي تموج كما يموج البحر. يعني يريد الفتنة العامة التي تنزل بلاء عاما على هذه الأمة، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بهذه الفتن، أخبر بهذه الفتن، والصحابة عندهم علم كثير في هذا، ومن أعلمهم من هو حذيفة، حذيفة رضي الله عنه. فعمر يريد البحث في هذه الفتنة، الفتنة العامة التي سوف تقع وتموج كموج البحر، تضطرب في الناس اضطرابا عظيما، كأن هذا الاضطراب كأنه موج ثائر هائج يموج في الناس. ولا شك أن هذه الفتنة وقعت في زمن عثمان، لما قتل عثمان اضطربت الفتنة وظهرت وماج الناس كموج البحر، وقع بينهم قتال سفك دماء، ثم ظهرت الخوارج وظهرت الشيعة، وقع البلاء العظيم كما جاء الوصف هنا في الحديث تموج كما يموج البحر. هذه الفتنة التي يسأل عنها عمر. فقال له حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين. أنت كان يقول له أنت يا أمير المؤمنين لن تطالك هذه الفتنة، لن تطالك هذه الفتنة ولن تبلغها ولن تدركها هذه الفتنة، لن تدركها، إن بينك وبينها بابا مغلقا ليس عليك منها بأس. يعني لا تهتم بها ولا تشغل بالك بها، لن تصيبك، بينك وبينها باب مغلق. الأمر ليس كذلك؟ يعني هل فعلا يعني ما قاله حذيفة رضي الله عنه ألم يكن هو الواقع؟ بلى كان هو الواقع. عمر رضي الله عنه في مدة خلافته ما في فتن، لما قتل وتولى عثمان في زمن عثمان ظهرت الفتنة. إذا من هو الباب؟ هو عمر نفسه، والصحابة كانوا يعرفون ذلك وعمر يعرف هذا. ولذلك جاء ذكر الحافظ بن رجب أن خالد بن الوليد لما عزله عمر، خالد كان قائدا عاما للجيوش الإسلامية في اليرموك، لما توفي الخليفة أبو بكر وتولى عمر، من أول القرارات التي اتخذها عمر أنه عزل خالدا وولى مكانه أبو عبيدة. وذكر عمر رضي الله عنه القصد من هذا حتى لا يفتن به الناس، إن خالد منذ أن خرج من المدينة وحارب المرتدين في نجد، مسيلمة ومن معه من بني حنيفة، وهزمهم وانتصر عليهم وسحقهم وقضى على فتنتهم، ثم انتقل للعراق وخاض هناك عشرات المعارك، فصلها ابن جرير الطبري في تاريخه، حتى قال ابن كثير في بداية النهاية قال إنه قامت معارك كثيرة يمل الإنسان من عرضها. وما يمل يعني خالد خاض معارك كثيرة جدا مع الفرس في العراق، وكان ينتصر في كل معركة ينتصر، ثم انتقل إلى الشام ففرح به المسلمون، يعني المواجهة الآن مصيرية بين المسلمين وبين الروم في اليرموك، وكان هو القائد وانتصر، فخشي عمر أن يفتن به الناس. أليس كذلك؟ ما هي شوف رفق الصحابة، ما هو فتنة الآن خالد، ما يأتي في معركة اللي ينتصر فيها سبحان الله، ما كسرت له راية. فعمر خشي أن يتعلق به الناس فعزله ولا أبو عبيدة، يعني هذا الظاهر من صنيع عمر. فقال له رجل، قال له اصبر، قال لخالد بن الوليد قال له اصبر فإن الفتنة قد ظهرت، يقول له هكذا، يقول الفتنة قد ظهرت، فقال له وابن الخطاب حي؟ لا حتى يموت. يعني الفتنة ما تظهر عمر موجود، صحابة يعرفون هذا أنه طالما أن عمر موجود ما في فتنة، لكن الفتنة حصلت لما قتل، وحذيفة يعرف ذلك وعمر متيقن من هذا، لذلك يقول له حذيفة ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا مغلقا. وهذا من فضل عمر رضي الله عنه، شوف فضل عمر كيف، عمر وجوده منع الفتنة وظهرت لما قتل، هذا من فضله رضي الله عنه. فقال عمر أيكسر أم يفتح؟ هذا الباب يكسر أم يفتح؟ يكسر يعني هل يقتل، يفتح يعني هل يموت موتا طبيعيا، هذا الفرق، يكسر يقتل، يفتح يعني يموت، هذا الباب يكسر ولا يفتح، هذا من جهة. من جهة ثانية إذا كسر الباب فإنه لا يعود، ما يغلق مرة ثانية، أما إذا فتح فربما أغلق. إذن السؤال الآن له شقان أو جانبان، هل يكسر كسرا أم يفتح فتحا، إشارة إلى قتله، وعمر كان يعلم أنه سيقتل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة رقي على جبل أحد ومعه أبو بكر الصديق ومعه عمر ومعه عثمان ومعه طلحة ومعه الزبير ومعه علي، فتحرك الجبل فقال النبي عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. النبي هو النبي عليه الصلاة والسلام، والصديق من هو؟ أبو بكر، والباقون شهداء، وكلهم كانوا شهداء، عمر شهيد، عثمان شهيد، علي شهيد، طلحة شهيد، الزبير شهيد، كلهم توفوا شهداء رضي الله عنهم. لذلك قال يكسر يفتح، إشارة إلى القتل أو الموت، كذلك أيضا إشارة إلى إن إلى هذا الباب الذي هو دون الفتن، مغلق دون الفتن، إذا كسر ما يعود، تبقى الفتن إلى قيام الساعة، إذا فتح يمكن أن يغلق مرة أخرى. الباب كسر أم فتح؟ قال له حذيفة يكسر، قال إذا لا يغلق أبدا، تبقى الفتن إلى قيام الساعة، تبقى الفتن إلى قيام الساعة وهي كذلك. والفتنة لما ظهرت في زمن عثمان هل أغلقت؟ ما أغلقت إلى اليوم وإلى قيام الساعة، والفتنة قائمة، الاختلاف والتفرق والتبيع والتكفير كله فتنة قائمة، وعانى المسلمون منها معاناة عظيمة، ويتحمل وزرها منهم الذين أيقظوها وابتدأوها وفتحوها في البداية يتحملون وزرها إلى قيام الساعة. فكل من قتل وكل من كفر وكل من خرج على إمام وزره يكتب على من؟ يكتب على أولئك الذين خرجوا على عثمان، لأنهم هم الذين سنوا الخروج على الخلفاء أو على السلاطين. وكل من قتل خليفة أو قتل سلطانا أو قتل ولي أمر وزره يكتب أيضا في ميزان من؟ في ميزان أولئك الذين قتلوا عثمان، يعني هم أول من قتل خليفة وقتل سلطانا، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الفتنة قائمة إلى قيام الساعة. هل يمكن للأمة أن تجتمع على ما كانت عليه في زمن أبي بكر وعمر؟ ما يمكن. لذلك يقول إذن لا يغلق أبدا، لا يغلق أبدا. قبل أيام أرسل لي أحد الأخوة رسالة بأن أربعة من الدعاة المشاهير اجتمعوا، ثلاثة من الأخوان المسلمين المعروفين والرابع من الصوفية الخرافيين، وكلهم مخلطون منحرفون، اجتمعوا في بيت أحد الثلاثة الإخوانجيين المنحرفين. لماذا اجتمعوا؟ يقول في الرسالة لجمع كلمة الأمة، لجمع كلمة الأمة. وهل الأمة تجتمع؟ سبحان الله العظيم، ما هذه المهملة؟ وإنما اجتمعهم لحرب السنة، هذا الصحيح، اجتمعوا ليحاربوا السنة وليس ليجمعوا كلمة الأمة بزعمهم، والله المستعان. لذلك أهل العلم وأهل السنة والأئمة منذ زمن السلف إلى اليوم همهم نصرة السنة، إقامة الدين، نصرة الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى محاربة البدع، إلى محاربة الشرك. ما يطنطنون بهذه الدعوة جمع الأمة جمع الأمة، هذا كلام فارغ، وهذا يجتمع أهل الحق وأهل الباطل يجتمعون. أيجتمع الحق مع الباطل؟ ولذلك جاء في الأثر، هذا أثر أخرجه ابن بطة أبو عبد الله الحافظ الإمام في كتابه الإبانة، عن أبي عمرو الأوزاعي الإمام الثقة أنه قيل له إن فلانا يقول أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدعة، يعني يجلس مع هؤلاء ويجلس مع هؤلاء، هذا هو منهج الدعاة هؤلاء ومنهج الإخوان المسلمين وجميع هذه الجماعات الحزبية، طريقتها هذا أنها يجالسون أهل السنة ويجالسون أهل البدع، ويريدون أن يجمعوا بين هذه المذاهب وهذه العقائد المختلفة المتناقضة، أن يجمعونها تحت مظلة واحدة. فماذا قال الأوزاعي؟ ماذا قال هل الأوزاعي؟ قال يا هذا طيب، نجمع الكلمة ونجمع الأمة ونجمع الشباب، ما في بأس، يبقى هذا رافضي ويبقى هذا صوفي وهذا خرافي وهذا أشعري وهذا جهمي وهذا بعثي وهذا، ويجتمعون. هل يمكن هذا؟ يبقى هذا على الرفض وهذا على التصوف وهذا على التجهم وهذا على الخرافات وهذا على الضلال وهذا على البدع ويجتمعون، هل يمكن هذا يا أخواننا؟ يمكن هذا؟ سبحان الله. ماذا قال الأوزاعي؟ قال هذا رجل يريد أن يجمع بين الحق والباطل، يريد أن يجمع بين الحق والباطل، وهل يمكن ذلك؟ ما يمكن أبدا. هل يمكن أن تجمع بين الشيخ الألباني وزاهد الكوفي؟ يمكن أن تجمع بينهما؟ مستحيل. هل يمكن أن تجمع بين الشيخ الدباز رحمه الله وعلوي مالكي؟ ومعذرة على هذه المقارنة، ولكن هؤلاء يريدون أن يجمعوا بينهم، يريدون أن يجمعوا بين أهل الحق وأهل الباطل، أن يجمعوا بين أهل السنة وأهل البدعة. هل يمكن ذلك؟ مستحيل. يجمعون كلمة الأمة زعموا. النصيحة لهؤلاء الأربعة الذين اجتمعوا، النصيحة لهم أن يصححوا هم أنفسهم، أن يصححوا عقائدهم، وأن يعودوا إلى السنة، وأن يعودوا إلى منهج السلف الصالح. النصيحة لهم بدل أن يشتغلوا بهذا الكلام الفارغ، أن يعودوا هم وأن يتوبوا إلى الله، وأن يرجعوا إلى المنهج الصحيح وإلى العقيدة الصحيحة، أن يرجعوا إلى السنة وإلى الجماعة، وأن يدعو الناس إلى السنة وإلى التوحيد، وأن يحاربوا البدع والضلالات، وأن يربوا الشباب التربية السليمة على كتاب الله وسنة رسول الله، على منهج السلف الصالح. إن أرادوا الخير لهذه الأمة وأرادوا الخير للشباب. أما هذا الذي يفعلونه فإنه غش، هذا الذي يفعلونه غش وتدليس وضحك على الدقون كما يقال، هذا غش وتدليس ودجل. ماذا يستفيد الناس من هذا الكلام؟ يجتمع الصوفية والحزبية والخرافية، أطياف مختلفة وعقائد شتى يجتمعون، ماذا ينتفع الناس بهذا؟ إلا أنهم يعطون أهل البدع صبغة شرعية، أليس كذلك؟ نعم، هذا تمرير لأهل الباطل وأهل البدع على أهل السنة، تمرير. ولا حول ولا قوة إلا بالله، الله المستعان. قال: إذا لا يغلق أبدا. قلنا: أكان عمر يعلم الباب؟ يسأل أصحاب حذيفة، يقول لحذيفة: هل عمر كان يعلم الباب؟ قال: نعم، يعلم الباب علما يقينيا، لذلك شبهه، قال: كما أن دون الغد الليلة. يعني يعلم الباب كما يعلم أن هذه الليلة قبل غد. إيش رأيك في العلم هذا؟ علم أكيد، هذا علم يقيني، ما يجحده إلا مجنون. لذلك شوف كيف التشبيه، هذا يعني يريد أن يؤكد لك اليقين الذي عند عمر: كما يعلم أن دون الغد الليلة، إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. حديث ما هو أغاليط، يعني هذا حديث محقق، علم راسخ محقق سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أغاليط اختلقها برأيه واجتهاده وأخذها من غير ثقة، لا، هذا علم أكيد وعلم يقين، ما هي أغاليط، هذا ما هي أغلاط. يقول: فهبنا أن نسأل حذيفة، فأمرنا مسروقا فسأله. لا زال التلاميذ في صدور هيبة للشيخ العالم، تابعون كانوا يهبون الصحابة. يقول: فهبنا أن نسأل حذيفة من هو الباب، من هو؟ يقول: فسألنا مسروقا، طبعا مسروق ابن الأجدع الهمداني الكوفي، ومسروق له مكانة ورجل جليل وعالم فاضل وتابعون كبير مخضرم، هذا مكانته عند الصحابة لأنه في سنهم تقريبا، بس طبعا سبقوا للصحبة، يجرؤ عليهم يسألهم. يقول: فأمرنا مسروقا فسأله، القائل شقيق أبو وائل، يقول: فقال حذيفة لهم: الباب عمر، الباب عمر رضي الله تعالى عنه. ولذلك عمر انكسر أم فتح؟ انكسر، قتل، قتله المجوسي أبو لؤلؤة، قتله الله ولعنه الله، قتل عمر. والمجوس لهم عداوة خاصة لعمر رضي الله عنه، ما سببها؟ هو الذي أسقط دولتهم وأباد نجدهم ودك عروشهم، ما بقيت لهم باقية بعد عمر رضي الله عنه. لذلك المجوس يحقدون عليه، هم الذين قتلوه، وإلى اليوم والمجوس يحقدون عليه حقدا عظيما، وهو أبغض إنسان إليهم. طيب، فإن قال قائل من هم المجوس؟ من هم المجوس؟ الروافض هؤلاء هم المجوس، ولهم قنوات الآن فيها شتم فظيع جدا لعمر. لماذا يبغضون عمر؟ لأن عمر هو الذي أبادهم وأسقطهم وجعلهم أثرا بعد عين. ارجعوا التاريخ، ذكر المجوس هو عمر، لذلك يكرهون كرها عظيما إلى اليوم. نسأل الله السلامة والعافية. طيب، هذا الحديث هو من الأحاديث العظيمة في باب الفتن، فأثرنا أن نقف معه هذه الوقفة، وإن كان يحتاج إلى بسط أكثر وشرح أكثر وفوائد، لكن لعل في هذا إن شاء الله ما يفيد، لا أقول ما يكفي، أقول ما يفيد إن شاء الله. هنا سؤال يقول: هل اعتنى أحد من أهل العلم بأحاديث الفتن؟ نعم، فعناية العلماء بأحاديث الفتن من قديم. البخاري رحمه الله عقد كتابا في الفتن، وهكذا غيره من أهل العلم، وابن كثير له مؤلف في الفتن في آخر البداية والنهاية، طبع مستقلا. وفي هذا العصر أيضا ألف غير واحد من أهل العلم، ألف غير واحد من أهل العلم في الفتن، في أحاديث الفتن. فعناية العلماء بالفتن من قديم. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي.